ولا يعي هذا الحديث وكيفية الصلاة كثير من الناس اليوم. ولذلك وجب علينا عباد الله أن نصلي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي هذا الحديث بين لنا كيفية الصلاة. فإذا وقفت في صلاتك يا عبد الله فاعلم أن الله تعالى قبالتك. فإذا اعتدلت قائما فكبر رافعا يديك حذو منكبيك أو إلى شحمة أذنيك، ثم ضع يدك اليمنى على اليسرى على صدرك، وضع نظرك محل سجودك في وقفة خاشعة دليلة لله، واستشعر أن الله أمامك. ثم اقرأ سورة الفاتحة التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا ختمتها اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم كبر أثناء دنوك إلى الركوع. فإذا ركعت فاعتدل راكعا، واعلم أن الله لا يقبل صلاة من عبد لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا اعتدلت راكعا فقل: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. قلها ما شئت. والركن أن تكون واحدة بعد الاطمئنان، ومعنى الاطمئنان أن يعتدل في ركوعه حتى يصل كل فقار إلى مكانه ويطمئن في ركوعه، ثم يقول: سبحان ربي العظيم. وأما الركوع فعظموا فيه الرب، أن يكثر من تعظيم الله. سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان ذي القوة والجبروت، سبحان ربي العظيم. اللهم ركع لك سمعي وبصري وجسدي. وأكثر من تمجيد الله وتعظيمه في الركوع. ثم ارفع قائلا: سمع الله لمن حمده. وإذا انتهيت من هذا القول ستقف معتدلا واقفا، فتقول وأنت معتدل: ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. وهذه أربعة ألفاظ ثبتت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولك أن تقول: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم سمع أحد أصحابه يقول هذا الدعاء، فلما انتهى من صلاته قال: من الذي قال كيت وكيف؟ فقام أحد القوم قال: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 32 ملكا نزلوا من السماء يتبادرون هذا القول أيهم يكتبه أولا. هكذا يتبادرون لكتابة القول الجميل في الصلاة، لنعلم أن في الصلاة ملائكة يحرسونك ويكتبون قولك ويسجلون صلاتك. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: مجدني عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فأنت تسأل الله بقية دعاء سورة الفاتحة وتقول في ختامها آمين، أي اللهم استجب دعاءنا. ثم إذا سجدت واعتدلت واطمأنت نفسك ساجدا فقل: سبحان ربي الأعلى. وأكثر من الدعاء فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فقمن أن يستجاب لكم. وفي الدعاء تكثر من مناجاة الله تعالى، وتعلم أن الله يسمع قولك ويجيب دعاءك ويغفر زللك ويرفع درجاتك، فأكثر في السجود من الدعاء، واسأل الله ما شئت من فضله، واستعذ به ما شئت من الشرور، ثم تكبر فتجلس بين السجدتين وتطمئن في هذه الجلسة وتقيم صلبك وتقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. هذا هو دعاء ما بين السجدتين. كثير من الناس في وقوفه ينظر إلى سقف المسجد وإلى الذين أمامه، وربما لحظ بنظره يمينا وشمالا. كثير من الناس يقف في الصلاة لكن قلبه وعقله خارج المسجد. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. فمنهم من يكتب له خمسها، ومنهم من يكتب له ربعها، ومنهم من يكتب له عشرها، ومنهم من ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها شيء. لأجل هذا نقول، قد يتساءل البعض: ألم يقل المولى جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لماذا نرى أقواما إلى اليوم يقطعون أرحامهم ويعقون والديهم ويسيئون الجوار، وربما نظروا إلى الحرام وفعلوا الحرام وأساءوا مع الملك العلام؟ أين الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إذن هم لم يؤدوا الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإلا لما رأينا مناظر الخزي والعار لحال كثير من الناس في انتهاكهم للحرمات ووقوعهم في المخالفات واستهزائهم بشرع رب الأرض والسماوات. وللانت قلوبنا وشعرت بفضل ربها واستقامت في صلاتها فأحسنت الصلاة. وإن من الأخطاء المشاهدة في الصلاة أن نرى كثيرا من الناس ينظر إلى ساعته أثناء الصلاة ويحك جسده، وربما رن جواله في جيبه فنظر إليه ولا يشعر ماذا يقول في صلاته، مع كثرة الحركة في الصلاة والنظرات المخلة والالتفات، وكأنه ليس واقفا في صلاته. وقد رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يصلي ويكثر من الحركة، فقال له: اعلم يا عبد الله أنك ما أديت الصلاة، منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 عاما. قال: اعلم أنك ما صليت منذ 40 عاما، أنك ما صليت منذ 40 عاما. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا وقف في الصلاة وقرأ يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا وقف في الصلاة كأنه عود من ثباته لا يتحرك، وإذا صلى في الصحراء أتت العصافير فوقفت على كتفيه وهو لا يتحرك كأنه عود، لأنه يعلم أنه واقف بين يدي الله. يقال لابن عقيل الحنبلي: نراك تطير في الوقوف وقد قارب 80 عاما. قال لهم: إني يا أبنائي لا أستطيع الوقوف كثيرا لأنني كبرت، وقد كنت أقف أكثر من ذلك أما الآن فلا يسعفني الوقوف إلا بقدر ما أقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة وآل عمران والنساء فقط. وأنا الآن كبر سني ورق عظمي وقلت قوتي وضعف جناني فلا أقف كثيرا. فماذا نقول نحن عباد الله إذا وقفنا في صلاتنا وذهبت بنا الأفكار يمنة ويسرة؟ وقد شكى إلي كثير من جماعة المسجد أنه يصلي بجانبه الأناس يكثرون الحركة في الصلاة، ولا يأتي الواحد إلى المسجد بملابسه النظيفة وقد اعتنى بصلاته. وقد قال المولى جل وعلا لنا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولكن كثيرا منهم يقف وتنبعث من جسمه ومن فمه رائحة الدخان الممتنة، مما قال لي بعضهم: والله لقد هممت كثيرا أن أخرج من المسجد من الرائحة النتنة التي بجانبي، أو رائحة الثوم أو البصل التي قال نبينا صلى الله عليه وسلم في صاحبها: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فليعتزل مساجدنا. وهذا القول ليس إراحة لأصحابه من صلاة الجماعة بقدر ما هو تنكيل وتأديب لهم أن يحرموا من صلاة الجماعة التي تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. فليتق الله أولئك الذين لا يعتنون بصلاتهم ولا يأتون إليها بقلوب منشرحة مطمئنة، ولا بملابس نظيفة، ولا برائحة طيبة، ولا بسواك في أفواههم أو بطيب في أجسادهم، بل يأتون إليها برائحة تؤذي من جالسهم وتؤذي عباد الله المؤمنين وتؤذي الملائكة، وذلك ما يكرهه ربنا سبحانه وتعالى. فلنعتني بصلاتنا عباد الله وبمساجدنا بيوت الله، ولنأتي إليها بقلوب مشتاقة فرحة مستبشرة بفضل الله. وقد كان بعض السلف يقول: والله ما أذن المؤذن للصلاة إلا وأنا لها بالأشواق. فلنكن كذلك عباد الله، ولتنشرح صدورنا بفضل الله، ولتفرح قلوبنا بهذه الفريضة التي أوجبها الله تعالى ليرفع بها درجاتنا ويغفر بها زلاتنا ويقيل بها عثراتنا، وليتقبلها منا كما تقبلها من أنبيائه والصالحين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد عباد الله، فإن الصلاة مع عظم قدرها هي آخر ما تفقدون من دينكم. أما الخشوع فهو من أوائل ما نفقد من ديننا، وربما اختفى من حياة كثير من الناس. وقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قام إلى صلاته فعسل ما يقول فيها انتقل من صلاته كيوم ولدته أمه، انتقل من صلاته كيوم ولدته أمه. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. فاخشعوا في صلاتكم واعلموا ما تقولون فيها، وبقدر ذلك يكون أجركم. وإذا صلحت صلاة العبد صلحت جميع أعماله وصلحت جميع أخلاقه. وقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال أصحابه: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذه هي المرابطة في سبيل الله، وهذا هو البذل في سبيل الله. فأكثر من ذلك عبد الله، واعلم أن هذه الصلاة التي تؤديها كل يوم 5 مرات وسامات شرف على جبينك، تلقى بها ربك يوم القيامة. ومن سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة. وأكثر الناس مجلسا وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا وأكثرهم سجودا. فإنك كلما سجدت ارتفعت درجاتك. وهل السجود إلا بكثرة الصلاة؟ فأكثروا من الصلاة. والنافلة لا يشترط أن تصليها قائما، فأكثر من صلاتها جالسا أو على جنبك. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يصلي في اليوم من غير الفرائض 300 ركعة، لما علموا من فضل الصلاة وأن كثرتها قرب إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت أوقات النهي قليلة، والليل كله ليس فيه نهي، فكله وقت للصلاة حتى يبزغ الفجر. وأوقات النهي في الصلاة قليلة، هي بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وقبل أذان الظهر بما يقارب 10 دقائق، وبعد صلاة العصر إلى المغرب، وبقية ذلك وقت لأن تعتني بصلاتك وتتأدب فيها وتحسن الصلاة لله تبارك وتعالى. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والفسق والعناد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح،